الشهادة صار عندي حياتي مهجتي روحي وزادي حياتي مهجتي روحي وزادي. نعم والحرب للمأوى سباق وقبل الكل لباها المعاق. نعم والحرب للمأوى سباق وقبل الكل لباها المعاق. إلى الهيجاء لم تحمله ساق إلى الهيجاء لم تحمله ساق. على الأكتاف يزحف والأيادي. نعم لبيك قل يا نقش بندي وخارطة العراق لديك جندي. نعم لبيك قل يا نقش بندي وخارطة العراق لديك جندي. أنا نيل الشهادة صار عندي أنا نيل الشهادة صار عندي. حياتي مهجتي روحي وزادي حياتي مهجتي روحي وزادي. نعم لبيك يا صوتي يدوي ببر ثم بحر ثم جوي. نعم لبيك يا صوتي يدوي ببر ثم بحر ثم جوي. إذا الصاروخ لم يرهب عدوي إذا الصاروخ لم يرهب عدوي سأرهبه بحبك واعتقادي. نعم لبيك قل يا نقش بندي وخارطة العراق لديك جندي. نعم لبيك قل يا نقش بندي وخارطة العراق لديك جندي. أنا نيل الشهادة صار عندي أنا نيل الشهادة صار عندي. حياتي مهجتي روحي وزادي حياتي مهجتي.